الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة وصل المرأة شعرها بشعر غيرها من النساء أو بوصل شعرها بشعر غيرها من الحيوانات كالماعز أو كالصوف. رواية معاني الأخبار عبد الله بن الحسن ذكرت أنه لا مانع من الصوف، أما إذا كان الشعر ففيه مانع، وفهم المصنف قدس الله نفسه من ذلك الإطلاق، يعني حتى شعر غير المرأة. وهناك كان عندنا رواية أنه شعر الماعز لا بأس به، وهنا نهي، فالجمع بينهما يحمل على الكراهة. أما شعر المرأة بما هو قال أيضا مكروه، لكن تشتد الكراهة فيه، خصوصا بعد أن شفنا الرواية اللي ذكرت الواصلة والموصولة صرفها الإمام عليه السلام عن غير ظاهرها، وقال أيضا هذه قرينة على أن البقية أيضا يعني قرينة على أنها مصروفة غير ظاهرة. ثم قال نهاية المطلب: وهذا الذي ذكرناه يعني اشتداد الكراهة أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور، بمعنى أنه يرخص للمرأة أن تتزين إلا في كذا وكذا وكذا، وفعلا أنه هذا اللي فعله يعني شدة الكراهة أولى من هذا الفعل. ثم قال: مع أنه لولا الصرف، أن صرف عن ظاهرها اللي هو يو الحرمة يو لا، الإمام عليه السلام صرف الواصلة إلى التي تفعل المنكر في شبابها وإذا كبرت كذلك، إذا كان لولا الصرف قال لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة، يعني هذا هو الممنوع، لأن عندنا رواية قالت شعر الماعز لا بأس به، فهذا الشعر اللي هنا يصلنا شعورهن، قال وإن كان شعرا فلا خير فيه، خصص في شعر المرأة، يعني شعر المرأة لا خير فيه، أما شعر غيرها لا بأس. أو تقييد بما إذا كان هو الشعر أو إحدى أخواته اللي هي النامصة اللي وقعت في رواية اللي فسرها علي بالغراب، نحملها على مقام التدليس. طبعا فقط نلفت النظر إلى قضية، الآن التدليس، عبارة التدليس ليس فيها عين ولا أثر في الرواية، ماكو الآن قرينا روايات ما بيشي اسمه تدليس، ما بيشي اسمه غش، كأنه هذه الأفعال بما هي أفعال الشارع نهى عنها. بس شوي نلتفت إلى فقه الرواية، احنا تارة نتعامل مع النص الشرعي بما هو نص إلى ظاهر وإلى قرائن، يو قرائن خارجية يعني ظروف إخراج النص، يو قرائن داخلية، ما عندنا شيء آخر يصير عندنا فهم للنص خارج إطار هذا الكلام، قرينة خارجية موجودة أو قرينة داخلية والنص إلى ظاهر. إحنا من قاعد نقرأ هاي النصوص يبدو أكو مشكلة استدعت إخراج هذه النصوص، مع أنه التزين بما هو تزين مفروغ من عنده لا شيء فيه، امرأة تتزين لامرأة، امرأة تتزين لأخيها، امرأة تتزين لزوجها، وعلامات التزيين جزء من هذه الأمور، اللي الماشطة تزين المرأة. الآن في تعبير اليوم النساء اللي فتحات محلات للصالونات بتعبيرنا شغلهن أن يزين المرأة، فش معنى هذه الروايات في مقام النهي الشديد وبلعن؟ اللعن قرينة الإمام يعني صرف الإمام عليه السلام، اللعن كلش واضح أن اللعن ليس في مقام شعر مع شعر، هذا ما يستوجب هذا الشدة من اللعن. الإمام عليه السلام قال ليس إلى حيث تذهب، ليس هناك، وإنما اللعن ناظر إلى فعل هو أساسا حرام. بقية الأمور اللي هي أن يصل هذا الشعر لابد من وجود شيء من القريب جدا، لا على نحو الجزم، من القريب جدا القضية متعلقة بقضية كما قلنا قضية الإثارة وقضية معروفية المرأة التي يصل الشعر بها، أو التكشف الموجب للإثارة. التكشف الموجب للإثارة ما له علاقة بإيصال شعر بشعر، ونفس المرأة إذا تكشفت بنفس ذلك حرام، سواء وصلت شعر بشعر أو لا. فلا بد من وجود شيء، هذا الشيء لعله ناظر كما قلنا إلى مسألة حرمة النظر. أشد عندنا رواية اللعن، واللعن صرفها الإمام عليه السلام إلى غير المعنى. نعم عند العامة هذا المعنى موجود، العامة لا يرون جواز وصل الشعر بالشعر، فالروايات إنما صدرت بملاحظة الشبهة التي طرأت. واحد يسأل الإمام عليه السلام، وهذا كثير، أنه بالفقه مدرسة فقهية أخرى تعرض مشكلة رأينا بها، ما هو كما الآن أيضا تصير مشاكل كثيرة، أسئلة كثيرة يسألون الناس الفقيه، ما تقول في بيع الرصيد مثلا، قضية شنو؟ ينزل عندنا في الاستفتاء يتعلق بمسألة أكو مشكلة، ظروف إخراج النص إلى علاقة بهذه القضية. شوف فقه العامة قد عندهم تشدد على هذه المسألة، فيسأل الإمام عليه السلام، فالإمام في مقام يقول مكروه، أقول هذا لا بأس به. من يجي يلعن علي ابن غراب أخذ التفسير من العامة، قضية ما لها علاقة. النبي الإمام عليه السلام أقر، يعني كان أكو حديث فعلا صادر من النبي هكذا، ليس إلى ليس هناك، وإنما المورود من الواصلة كذا وكذا وكذا، هذا هو فهمها، يعني تحريف النص النبوي عن غير ظاهرة. أجلكم الله الزنا والفاحشة وين، وإيصال شعر بشعر وين، هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر أجنبي أصلا عن موردنا. فهذا من يصير عندنا وضوح بالقضية، تتوجه جميع الروايات إلى قضية. إحنا عندنا قاعدة أن التزين ما بشيء، إبداء الزنا الأجنبي بشيء، هذن القضيتين اللي عندنا إحنا. فكل قضية تتعلقنا، لا الآن بالرواية أكو شيء اسمه تدليس، لا بالرواية أكو شيء اسمه غش، كل شيء ما موجود. الشيخ الآن هو يريد يصرف، يقول إذا إحنا ما نقيد الشعر بشعر المرأة، أو نقيد الأمور كلها أنه إذا استلزم تدليس، فحتى الفعل المباح إذا استلزم تدليس يصير حرام، حرام من جهة كونه تدليس مو من جهة كونه فعل، وسيجي فالتمثيل إلى راح يضرب في قضية الخضار وصفاء البشرة. هذا يتضح المعنى عندنا حتى احنا نوجه الروايات يصير عندنا الأمر واضح. بنا أفضل سمعت شيء تصدون على وجود لفظ التدليس أو الغش في هذه الروايات التي بين أيدينا، إيه؟ لا هاي الروايات ليس عين ولا أثر بها، لا بها غش ولا تدليس، مجرد هذا الفعل، شبيه هذا الفعل. فظروف النص مهمة جدا، أن أكو مشكلة يسألون الإمام عليه السلام، مو بالنتيجة هاي مشكلة موجودة على مبانينا. العامة الآن عندهم لا يجوز وصل الشعر بشعر، وعلي ابن غراب إنما فسر بناء على تفسير العام. بعض الروايات بعض النحو للمعاجم اللغة، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، بعض معاجم اللغة يفسرها يقول أنه الرافضة عندما يتوضعون لا يصلون الماء إلى كعب القدم، فجاءت ويل للأعقاب من النار باعتبار هذا الجزء راح يكون ما مشمل بالوضوء، تفسيره هذا. فمن يجي واحد يقراها كأنه هاي ويل للأعقاب من النار، هو هذا ما له علاقة، حديث يتكلم عن مورد مفسر، هو فسر في مورد وشاع القضية. هاي مهمة، كما أكو تحريف في تفسير القرآن كذلك أكو تحريف في النصوص النبوية، يعني التحريف في الفهم. من مراد من أن الله اشترى من أنفسهم؟ من هو هذا؟ عبد الرحمن بن ملجم، هيك يقولوا. فهاي القضية تلاحظ أن خصوصا من تصير قضية من النبي، النبي هيك أراد والنبي هيك أراد، عشان يكون كلش حذر في هذا الفهم. يعني قرائن وزمن صدور النص، الظروف إلا يصدر بها النص مهمة جدا في هذا الفهم. اي نعم لا اي ما يخالف، هو العام اللعن اعم من الكراهة، بل بعضهم يقول اللعن حتى المباحات يشمل، بعض يعدي القضية. فش يصير؟ يصير القرينة الخارجية هي المعنى المراد من قضية اللعن، لكن بدءا اللعن معناتها البعد، فمن اللي يحتاج قرينة؟ الكراهة تحتاج قرينة أو الحرمة تحتاج إلى قرينة؟ لا، قد الكراهة تحتاج إلى قرينة مو الحرمة. استعمال اللعن في القرآن الكريم بالذات يدل على القضايا المحرمات، عقيدة أو فقه. لعن الله اليهود، لعن الله كذا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الرسول أو اللاعنون والملائكة، هذا ما يناسب الكراهة. فمرات اللعن اللي يريد منه كراهة هذا يحتاج إلى قرينة، قرينة نعرفها من روايات أخر أو المطلب آخر. والأمر سهل على كل حال. فالشيخ ماذا يقول؟ يقول إما نخصص الشعار بشعر المرأة هذا هو المحرم، أو نقيد بما إذا كان هو الشعار أو النامصة والنتف كله في مقام التدليس، هذا مقام التدليس والتدليس هو حرام، فلا دليل على تحريم هذه الأمور في غير مقام التدليس. هاي زبدة فتوى، كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، تفعل هذه الأشياء الأربعة، تريد تشيم، تريد تشير، تريد تنمص، تنتف، أي أشياء ما بي دليل على حرمتها لزوجها، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه إمام الكاظم عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس، مع أن الرواية ما قالت زوج، هاي العبارة عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس. ولهذا سيرة الناس هم عليها لو كان لبان. وهذه أيضا الرواية قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة، النامصة اللي قلنا شنو تنتف مو في النبوي عن ظاهره، لأن الرواية تجوز علي بن جعفر هاي تلعن، فهاي قرينة على صرف عن ظاهره بإرادة التدليس أو الحمل على الكراهة مو الحرمة. يعني بنفس الفعل ليس حرام، حرام إذا كان تدليس، إذا مو تدليس قد يكون كراهة مكروه، لأن الرواية تجوز ولا بأس بأن تنتف المرأة الشعر عن وجهها. نعم، قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من يا جهة، من حيث أنه إيذاء لهم بغير مصلحة، هذا بعد قضية صغروية. الطفل وجود ولي، لأن الطفل ممنوع من التصرفات المالية، هذا واحد، هذا ما يتعلق بولية. يعني الطفل احنا نتعامل مع طفل، الطفل يجيب لنا أمواله الخاصة يشتري من عندنا، احنا شرعا ما مسموح لنا نتعامل أن يكون طرف المعاوضة غير بالغ، هذا ما يتعلق بنا تجاه الطفل. ترى يتعلق بالولي، الولي جهتين عندنا دي، يو الولي يراعي مصلحة الطفل في الفعل، الولي يراعي مصلحة الطفل في الفعل، أو الولي يراعي عدم المفسدة في هذا التصرف للطفل، أحدهما غير الآخر. بمعنى أن الآن الولي يأخذ الطفل إلى مكان في الشتاء باردة، فتارة ماكو مصلحة فيفترض أن لا يفعل، بناء على الذي يشترط أن تصرفات الولي لابد أن تكون مقرونة بمصلحة للطفل، وتارة هذا الذهاب ما بي مصلحة لكن ما بي مفسدة. فالممنوع هو المفسدة مو تحصيل المصلحة، وإنما الممنوع هو دفع المفسدة. هنا الشيخ يرى الشق الأول أنه الفعل لابد أن تكون فيه مصلحة للطفل. فالآن إذا أجينا للطفل وشمناه هذا الوشم بأذية لأنه عن طريق الأبر وهذا يتأوه، يقول هذا من جهة كونه إيذاء. إذا كان إيذاء وهذا إيذاء ما بمصلحة، فبالنتيجة هو يشكل أن الولي يفعل هذا الفعل بالطفل، لا لأن الوشم بنفسه حرام بل لأن الوشم هو إيذاء. فإحنا عندنا الوشم تارة يكون تدليس فهذا حرمه، وتارة الوشم يكون عندنا إيذاء. وإيذاء الطفل التفتوا ليس دائما هو محرم، إيذاء الطفل إذا لي على رأيه إذا لم يكن فيه مصلحة. الطفل الآن يتأذى من شرب الدواء المر وقد يصرخ ويبكي، أو إذا واحد يغرز أبرة للعلاج يتأذى أيضا ويبكي، هذا إيذاء، لكن هذا الإيذاء فيه مصلحة للطفل فلا مانع منه. أما بمجرد الإيذاء ويحصل على وشم قالوا هذا هو يقول هذا بمشكلة. البعض يقولون لا أيضا إشكال ماكو، ليش؟ لأن جزء من المصلحة وتزيين للطفل في مناسبات الأعياد، هذا يريد يجيب ابنه إلى مقام، إلى احتفالية، إلى مرقد، يحب يزينه، فوزينة بحسب موضوعها بحسب ظروفها، فهذا كان زينة يتعارف. فالبعض يقول لا مانع منه. الشيخ يرفض هاي القضية باعتبار لا توجد مصلحة، يقول من حيث إنه إيذاء لهم بغير مصلحة، هذا قيد مهم، فالإيذاء مع المصلحة كشرب الدواء أو زرق الأبر العلاجية لا مانع منه. يقول بناء على أن لا مصلحة فيه في الوشم لغير المرأة المزوجة إلا التدليس. كيف يحصل التدليس؟ لاحظوا، بإظهار شدة بياض البدن وصفائه، بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن، من باب أن الضد يظهر حسنه ضده، أنه يقول إذا هذه كانت ندبة خضراء فراح يبين الذي بجنبها أنه جميل، أنه صافي، أنه أبيض، لأن هاي النقطة الخضراء كدرة ولونها غامق، فراح تظهر حسن البشرة المجاورة إلها. هذا التدليس، هو يرى هذا المعنى، هذا التدليس. إذا نجي نتأمل في الواقع، وين التدليس؟ شنو اللي صار حتى تدليس؟ الآن هذه عندما صنعت هذا الصناعة، هذه الصناعة نتيجة تغاير اللونين كشف أن هذا اللون أكثر بياضا، فوين التدليس؟ التفتوا، تارة تصير الصباغة شغلة مؤقتة ليس لها وجود أصلا، بمجرد أن تغسله بالماء يكشف عن لونه الطبيعي، فهذا لا يعلم. تارة لا، فعلا هو الوشم تبدل، يعني صار من جزء من البشر، صار جزء من البشر، فوين التدليس؟ فالتدليس سواء كان هو سيعرف بتعريف آخر، التدليس نوع من الغش، وهذا يبحثوا في تدليس الزوجة في تدليس المرأة لزوجها. مثلا إنسان أراد أن يخطب امرأة، هاي فعلا قضية صارت، يعني قال أنا أريد أشوفها، فقالوا راح تمر بالسيارة مثلا وتشوف، فشوف فعلا فاتت بالسيارة، قال هاي مثلا الصاعدة بالخلف، فباوح اقتنع بها، أراد أن يزوجته بين هاي عرجاء، وهذا التدليس، بالسيارة ما تبين، نوع خفاء عيب أو إظهار شيء ليس واقعا. معنى التدليس هذا الإنسان شلون يكون هذا غش، يخفي عيب من العيوب أو إظهار شيء غير موجود. الآن هذه فعلت هذا الفعل، ثم هذا الفعل أعطى لتباين الألوان وشدتها بين الكدرة والبياض، هذا تبين اللون أكثر بياضا من هذا، فيشكل أن يكون هذا تدليس بهذا الفعل. الآن الشيخ أقحم قضية التدليس، إذا تلاحظون مو بس هو غيرهم أقحم قضية التدليس على هذه الأفعال. رحنا إلى مطلب آخر الآن، لا له علاقة بالوصل الشعر بالشعر ولا غيره. هذا الوشم الآن نريد نعبر عنه إحنا تدليس. قال إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكدرة في البدن. لكن الإنصاف يقول هذا ما يمكن، أن كون ذلك تدليسان مشكلون، تراجع، مو تدليس هذا، بل ممنوع كون أصلا تدليس. إذن ما هو؟ بل هو تزيين للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة، الخضرة بناء على الطريقة اللي ذكرها أنه يخلون عليها نوع من الفحم، مو تمام مر علينا هالشكل، أو يأتي أبرة ويغرسها ويخلي عليها فتتحول إلى خضرة، فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. هذا التفتول راح يجي في الكلام قد يكون منافي لما يذكر الآن، مش عبر عنه هو الآن، هذا تزيين لا موهم ما أوهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. واقعا هو موجود البياض والصفاء، هذا الندبة الخضراء برزته أكثر مو أكثر من ذلك. تارة يخلوها المرأة في مكان بإضاءة، فالإضاءة تدليس، إذا أنا أخذها على الإضاءة تطلع المرأة خلاف الصفة اللي موجودة. أما هذه لا، فعلا هذه الندبة موجودة فبان بدنها على صفة أخرى، لكن مو صفة أخرى تدليسا، هذه الندبة هي وضحت كشفت ولا تدليس. يقول تزيين نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه. الغالب يقول فيه، إنسى الشيخ فرق شنو التفريق، مو واضح أنه سواد يكون في القدم في الأيدي والأرجل بالسواد، يمكن أن يكون الغالب باعتبار السواد لون جدا غامق أغمق الألوان، إذا هو لون السواد يعني الفيزياء ما يقبلون هذا اللون، فهذا بالنتيجة عندما يكون شديد الكدورة اللي بصفه يبين فاتح يبين أبيض. يقول هذا قد يلزم من عدة تدليس، الكلام طويل عفوا. ومثله تدليسا يعني الخط الأسود فوق الحاجبين أو وسط الحاجبين بالسواد لتوهم أو لتوهم طولهما وتقوسهما، هذا موجود الآن ببعض الأعمال النسائية الآن، حتى فتاوى بي يسموه في الفن مالاتهم التاتو يسموه، وتجي أسئلة عالية أنه هذه المرأة بعض حجاب بعض الحاجب مالتها توسع توصل تحفر في البدن، هو مو حاجب وإنما هي زيادة من عنده، ففعل آخر يبدو هذا الفعل قديما أيضا كان موجود بس بطريقة مختلفة. نعم ثم إن التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا. هذه المسألة شوية بها غرابة، شنو يريد يقول المصنف؟ يقول الآن الخاطب أو المشتري للأمة يعني إذا علم أن هذا البياض ليس واقعي، فعلت المرأة هذا الفعل وعلم البائع المشتري أو الخاطب علم أن هذا البياض ليس واقعي، يقول مع ذلك التدليس حصل. ليش حصل التدليس؟ احنا فقط خلينا نعرف شنو التدليس. الآن قبل سطرين قال فهو تزيين لا موهم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء، سمى تزيين. فيعني التدليس شنو؟ بإيهام. الآن يقول التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري للأمة، وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور. فإذا إيهام ما موجود، تمام؟ إيهام ما موجود، لأن هؤلاء علم بأن هذا حصل بهذه الأمور. فليش إذن هو تدليس؟ أكثر من ذلك الشيخ يرد، فلا يقال إنها ليست بتدليس لعدم خفاء أثرها على الناظر. هذا مو واضح الكلام من الشيخ أصلا. إذا التفتوا، إذا أخذنا في مفهوم التدليس الإيهام يطلع تدليس، إذا أخذنا في مفهوم التدليس عدم الإيهام يكون زينة. ما هو الفارق بين الزينة والتدليس؟ هذا فعل وهذا فعل. الآن تجي هذه المرأة تجعل هذه النقطة يقولها قاعد أزين، وتأتي مرأة تضع هذه النقطة يقول هذا تدليس. ما هو المائز بينهما مع أن الفعل واحد؟ لازم أكو إيهام الطرف المقابل وعدم الإيهام. نعم، إلا أن يكون، التفتوا، إلا أن يكون الإيهام مأخوذ في قصد الفعل، مو قضية أنه الشخص يعلم أو لا يعلم. كأن التدليس ملحوظ بقصد الإيهام، يعني هذا فعل ملحوظ بقصد الإيهام، حتى وإن كان الطرف الأول صاحب لم يوهم. والتزيين ملحوظ بقصد التزين، فالتزين والإيهام قصد الفاعل. التدليس يعني التدليس والتزيين قصد الفاعل، وليس من يقع عليه التدليس يعلم أو لا يعلم. فإذا شخص يرى أن هذه المرأة تدلس، يعني تغير أو توهم حتى يشتريها، وهو يعلم أن هذا الفعل ليس صحيحا، يقول تحقق التدليس. عبارة الشيخ ما ناظر إلى هاي القضية، وإنما علقها على تحصيل الرغبة. خلي شوي نلتفت. الشيخ يقول بمجرد تحصيل الرغبة من الخاطب حصل التدليس، وإن علم أن هذا ليس واقعيا. فالتدليس تارة خفاء العيب وتارة تحصيل الرغبة. ما عندنا تدليس تحصيل الرغبة، يعني هذا الآن شاف هذا، نعم هاي الشامة مو صحيحة، بس هو من شاف عجبته فازدادت أو تكونت رغبة عنده في أن يشتريها، وهو يعلم أن هذه الشامة شامة غير صحيحة، يقول هذا تدليس، لأنه جعلت عنده رغبة للشراء. هذا جعلت عنده رغبة للشراء، هذا ما يلتزم بأنه هذا هو التدليس. التدليس قصد الإيهام، ولذلك البعض أشكل على الشيخ قال له إذا موجود علم شلون يصير تدليس؟ هو علم هذا، فوين التدليس؟ فإحنا نرجع إلى التدليس، فهو إخفاء العيب عن المشتري، يو إخفاء العيب قاصد فيه آني الغش، قاصد فيه العيب. فما هو الفعل؟ هذا ما هو التزيين وما هو التدليس. يبدو أن في أفعال الآخرين غير مرتبطة بقصد للفعل، حال أي فعل من الأفعال اللي آني أفعلها. التدليس هو فعل المدلس، التزيين هو فعل المزين، هذا يفترض الفعل. ربط بالإيهام هذا تمام الكلام يجينا بالغش اللي هو هناك يكون من الأعمال المحرمة، يكون الكلام هناك فيه أوسع، أفضل من أن نطيل به البحث هنا. وحينئذ بناء على أنه هذا ليس تدليسا، فينبغي أن يعاد إذا قلنا هذا تدليس، العفو زيادة يعني بمجرد الرغبة. وحينئذ فينبغي أن يعاد من التدليس لبس المرأة أو الأمة الثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه. هذا فالإشكال آخر بعد، يقول بناء على هذا اللي احنا فسرناه هذا أيضا يصير تدليس، لبسة أحمر فيصير لونها أبيض، لبسة أخضر، لبسة أسود، لبسة أزرق، هاي الألوان الغامقة، فراح يكون لون بياضها، لون جسمها يبين، لون بشرتها، فهذا يصير تدليس حتى وإن علم، لأن صارت رغبة للخاطب أو رغبة للمشتري، والله العالم فعلا هذا تدليس أو لا. على كل حال نرجع الآن إلى ما ذكرنا، انتهى الآن نقطة راسطه، عندنا كلام آخر بعد، انتهى الموضوع إلى الآن، انتهى الموضوع. نرجع إلى قضية نجي إلى هذه رواية جارة. قال ثم إن المرسل المتقدم عن الفقيه، مو قلنا الفقيه عنده مرسلة، قال لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، هذا الآن الشق هذا، لا بأس بكسبها إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى. ثم إن المرسل المتقدم عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة. معنى المشارطة هو هذا، خطيب يابا تقرانة ثلاثة أيام وفاة الزهراء، قال أريد 200,000، هاي مشارطة عبروا عنها. الماشطة يابا هاي امرأة زينيها، قالت أنا أريد هالقد، كأنها اتفقت على الأجرة. قال دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، كراهة، هاي الرواية هكذا قالت، نقرأ الرواية، قال لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، هذا إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، كأنه قيدين سوية، يعني يفترض هي ما تشارط وترضى بشيء، بأي شيء يعطى لها. يقول وحكي الفتوى به، أكو فقهاء عملوا بمرسلة الفقيه، أفتوا بكراهة كسب الماشطة إذا شارطت، وحكي الفتوى به عن المقنع وغيره. من المقنع؟ الشيخ الصدوق. قال والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطاه، إذا لم تشارط وقبلت، البناء على ذلك حين العمل، يعني حينما تعمل ترضى بما يعطى، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب الكراهة، بناء على أن العمل بما هو عمل مكروه، أما إذا هي فعلته وبعدين ما رضت ما يتحول العمل إلى مكروه، شرط مقارن إلى الفعل، يعني حين العمل هي لا ترضى. هسه راح هو يفسر هذه القضية، يقول لماذا نعتبر أولوية أن تقبل إيش معنى هذه الماشطة خرجت عن القواعد العامة؟ قواعد العامة هذا أجير نعطي فلوس، وش عجب هاي الماشطة ما تشارك؟ والأكو بعض الأفعال يكره فيها سيو التصدي للفعل يو يكره فيها المشارطة، خصوصا من أفعال أو بعض الأفعال من المهن اللي ذولا ما يرضون، يحاول قدر الإمكان أن يحرجك، شمت الطيق يقول لك بعد وهذا قليل وهذا كذا. هم طريقتهم يحرجون أهل المروءات. يذكر جزء من هذه العلل: ثم إن أولوية قبول ما يعطى وعدم مطالبة الزائد، تبار ماكو مشارطة، بالمشارطة ممكن تأخذ زائد، وهي شنو تقبل بما يعطى، هذا يرتفع الكراهة عنها. لماذا؟ قال أولا لأن الغالب عدم نقص احتمال، يعني عدم نقص ما تعطى عن أجرة مثل العمل. واحد حجام الآن جيبه تقول له احجم لي، تشيله في 10,000 تعطيه، عادة هاي 10,000 هي مثل أجرة المثل. الذي يعطى هذه الأفعال عادة يقول يساوي أجرة المثل، فكأنه لا يوجد غبن بالعمل، في مقابل العمل هاي أجرته. إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان ونحوهم من هذه الأفعال كثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستحقون، خصوصا من أولي المروءة والثروة. هذا واحد غني فما نتوقع يعطينا 10,000، لأنه لازم في 25 في 50. وربما يبادرون الماشطة والحجام والختان إلى هتك العرض إذا منعوا، شتمة. هتك العرض معناته شتمة، يسيء له بإساءة. ولا يعطون ما يتوقعون من الزيادة، هم يتوقعون أو بعضه، إلا استحياء وصيانة للعرض. الناس إنما تطيهم من باب الصون نفسهم، لأن هذا لسانه لذق. وهذا لا يخلو عن شبهة، اللي شنو تأخذ شخص من المال تأخذ استحياء، هذا ما بيشوف. أكو رواية خارج الإطار، رواية عن الإمام الهادي عليه السلام، إذا شفوها في بعض روايات الخمس ذكروها، هي قد ما مو ناظر الخمس. الإمام الهادي عليه السلام ويا شخص جالسين، دخل عليه واحد يبدو هذا وكيل الإمام في بعض أوقاف الإمام، فدخل على الإمام قال له اجعلني في حيل من 4,000 درهم لعله أو دينار، فهذا هو ما خثه مصرف بلا أذن الإمام، ويريد الآن يبرئ ذمته مع الإمام. قال اجعلني في حيل، فالإمام سكت، فألح على الإمام، إمام سكت ألح، إمام قال له اذهب أنت في حيل. من خرج التفت الإمام لهذا، بيّن أنه هؤلاء مثلا يؤمنون على مكان مال ثم يثبون، يعني يأكلون ويجون يأخذون براءة الذمة، فحرجون، معنى فحوى الرواية بها إحراج للإمام صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام قال والله ليسألن عن ذلك سؤالا حثيثا، أن هذا ماكو براءة الذمة، يعني أنت يوت بريد الذمة يحش عليك، ماكو حل آخر، يعني قضية ما مبنية على حق، مبنية على باطل على كل حال. فبالنتيجة واحد يصين عرضة حتى لا يقع فريسة الشتيمة، يقبل بهذا المال الذي يأخذ، لكن هذا بإشكال باعتبار هو أخذ من عنده على غير رضا، وإنما أراد أن يحفظ كيانه. فلذلك يقول هؤلاء ما يسكتون حتى لو أنت تطيهم، وهذا لا يخلو عن شبهة. فأمروا الماشطة والختان في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فهذا الفعل إلهم. قال لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وترضى وتقبل بما يعطى وقبلت ما تعطى، فهي من تعرض نفسها أن تكون بهذا الفعل هذا لابد أن لا تشارط وتقبل بأي شيء، نوع من التأديب لها، لأن هذه إذا لم تقيد بهذا القيد فإنها ستطلب أكثر من الأجرة الحقيقية، وبالنتيجة قد تكون هذه الصناعات قد لا يبالون بذلك. سيدنا معذرة، هذا مع إذن الإمام اللي من الله الإمام في الرواية أمضى الإمام على هاي قضية الأموال أحراج يحرجه، شو يسوي الإمام؟ يعني؟ أذن للإمام لا ما إذن له الإمام، أراد يدفع الإحراج عن نفسه يعني. بس واحد يجيك للبيت يقول لك شيخنا خوش كتاب هذا اعطيني اياه، واهلك موجودين وشنو قيمه الكتاب شيخنا؟ صدق كذي ترى اخذته اني، وياخذه قدامك وانت تسكت يعني، معناته اخذه؟ لا بروح تقول له روح، بس واقع ما اخذه من عندك، تصرف تصرف واضح يريد يحرجك، انت تدفع الحراجه عن نفسك تسكت، ما يناسبك تظل انت تتمسك بالكتاب. شيخ العفو، اكو فرق ما بين امضاء الامام وامضاء الانسان العادي؟ اي طبعا، حتى الإنسان العادي أهل مروءة. طب الآن بيت مرجع شوف لك قلاص، خوش قلاص هذا أرد أخذه آني، مرجع شلي يقول لك تعال وين ما أخذه، حرج يصير بي، فبالنتيجة حرج يصير يعني. المأخوذ هذا المأخوذ حياء بهالطريقة دي يقول هذا لا يخضع عن شبه يعني، ما راضي هو بداخله بس يريد يحافظ اعتباره، ولذلك بعض الأموال تدفع لهذه القضية. كف ألسنة الناس يعني، ما مقتشي رأسنة لسان، وما أكثر هاي القضية ولا عدد. قال فلا ينافي ذلك جواز، وهذا لا يخلو عن شبهة. فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، فلا ينافي ذلك جواز مطالبة الزائد، وهذا مطلب آخر، ولا ينافي والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كون الذي يعطى هو دون أجرة المثيل. هي عشرة أجرة المثيل، هذا طاء ألفين، فيقول هذا ما ينافي، هذا خلاف حقي يعني، أي طالب هذا الختان أو أنا جاي منك وما أخذ تاكسي وجاي أنه أختن ابنك، ما يسوى هذا المبلغ اعطيتني إياه، هذا أقل من أجرة المثيل، فأنا أريد بعد، هذا ما ينافي، ما بكراهة هذا إذا كان أجرة. هذا الاحتمال الأول اللي هو الغالب عدم النقص، فالناس تعطيهم بمقدار أجرة المثل لهذه الأعمال، فبعد ما يناسب يطلبون زائد، هذا الاحتمال الأول. احتمال ثاني، وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا يليق بشأن كثير من الأشخاص، يا بشقيد الطيني كذا، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة، وهذا لعله الآن العرف يعيب بعض الأشياء. شوف لفد واحد يتعامل على فد قضية هي كلش، تعال نزل لي 250 دينار، ويأخذ يطي ما رقعت بيع خضرة مثلا، وهذا معاند وياها إلا تنزل لي 250، الناس تستهين بي تقول هذا خلاف المروءة يعني، مماكسة ورجل موضوع عنده أموال، فالناس تنتقده يعني، هذا خلاف المروءة يعني، ما خل بالعدالة لكن خلاف المروءة يعني الشخصية، خلاف الشخصية يعني، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة، هاي من جهة، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة، هو ما يماكس، ها خلاف مروءة هو وإذا يسامح أيضا ذولا قد يطلبون زائد، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة لكثرة الطمع هذه الأصناف، هم يطمعون بي، فأمروا هذه الأصناف بترك المشارطة، أنتوا هذه الأصناف اتركوا المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله. طبعا هم إذا يتقيدون بالقضية الشرعية تنتفي هاي الأشياء، إذا هم يتقيدون متدينين ويلتزمون بالقضية الشرعية بعد حتى المشارطة سهلة وياهم، وإذا ما يقيدون فالأمر إلهم بعد ليش عصات يعني ما يديرون بعد. فأمروا بترك المشارطة والإقدام على العمل بأقل ما يعطى وقبوله، وترك مطالبة الزائد بعد دق الجرس مالتكم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. أصل المطلب هذا هو من مصاديق الغش أصله. الآن مطلب آخر إجي نحن، المشارطة هاي في المعاملات يعني مكروهات المعاملة. كلها عبارة عن خطابيات يعني.